ماما بتاخدها، ماما بتتضرر. مش ليه ماما بتاخدها، يعني مش عشان خاطر مامتك حضرتك بتاخدها فاحنا هناخدها مثلا، لا انا بقول لحضرتك انا هي مضره فمامتك توقفها. يعني انا بقول سعادتك دي مضره فانت تقولي طب شكرا هخلي ماما توقفها، فاهمه؟ مش ليه يا دكتور دي ماما بتاخدها، فانا بقول عشان اللي بياخدها يوقفها، واللي بياخد شيا وكركم والزباله دي ما ياخدش عشان ما يرجعش يشتكي من قولونه. ما الحاجات دي لن تمتص، يعني مثلا الفحم لن يمتص، والرمله مش هتمتص، والحديد والرايش مش هيمتص. فالحاجات دي لو في اكل حضرتك او في مشروب حضرتك بتشربه مثلا رايش او تراب او رمله او الحاجات دي لن تمتص، فبناء عليه هتفضل موجوده في قولون سعادتك. طب افرض بذور الشيا وبذور الجنزبيل وقشر الثوم وقشر الكركم فلزقت على جدار قولون حضرتك وكلتها الفطريات والبكتيريا، هينتج عنها ايه؟ انا عن نفسي ما اعرفش. انا عن نفسي ايه؟ ما اعرفش. هو هينتج عنها ايه؟ هينتج عنها حاجه انت تحكم عليها بقى. تقوم قايل لي ايه؟ ده فيزيكالي فضلات الكركم كذا. فتقول لي بقى اه ده الكركم ما امتصش فخلى اللون البراز شكله قد كذا او ريحته كذا او ما شابه. تمام؟ ده فيزيكالي، عشان كده قلت الجلوكوز او السكر الابيض اللي هو السكروز. تمام؟ فده ملوش فضلات فيزيائيه، يعني لو دوبته في الميه ما بيفضلش منه شوايب، يعني لو قعدت تشرب سكر يا باشا كل يوم فضلات حضرتك هتبقى شبه منعدمه اصلا، انت ما بتاكلش حاجه. السكر زيرو فضلات. العسل الابيض زيرو فضلات. فهمت قصدي؟ اما تبدا تظهر الالياف تبدا تظهر الفضلات، تظهر الالياف في حبوب كامله، تظهر في رز، تظهر في لحمه، تظهر في سمك، تظهر في بلح، تظهر في زبيب، ما دي الياف، الياف حواليها حاجات. فاهم قصدي ولا لا؟ فالالياف اما تظهر يبدا يظهر كل ما لا يهضم. وما لا يهضم ده انت لازم تكون فاهم اللي هيشتغل عليه البكتيريا والفطريات، فهينتج عنه فضلات. فما هو فضلاته منفره؟ ما هو فضلاته تسبب لك سميه؟ ما هو فضلاته تسبب لك حساسيه وارتكاريا؟ ما هو فضلاته تسبب لك ارتفاع في ضغط البطن؟ ما هو فضلاته غازاتها اكتر من اللازم؟ ما هو فضلاته اليرجيك او تسبب تحسس في الجسد؟ ما هو فضلاته هو سام في حد ذاته للجسم؟ ما هو فضلاته تسبب انتفاخات وزيادات وتقلصات في الامعاء؟ ها؟ او ما هو فضلاته صامته الى حد ما فيبدا ينقبض وينبسط عليها القولون باريحيه، ويجي يخرج الفضلات السكر ميه وثاني اكسيد الكربون في حاله واحده، ده كيميائيا. اما اشتغل عليه بقى فيزيكالي، قصدي كيميكالي، لكن فيزيكالي ملوش فضلات. فيزيكالي هيمتص كله، ملوش السكر ملوش فضلات. شكرا يا نور. السكر ليس له فضلات. اما اجي احرقه بقى هطلع ثاني اكسيد الكربون وميه، دي سهله احنا فهمناها، في اي حته في اي خليه في جسمك ثاني اكسيد الكربون في ميه. طب لو في كرات الدم الحمراء مش هتبقى كامله، طلع بايروفيك لاكتيك حمض. طب لو في خلايا عضليه ساحه ستريس ومجهود بدني هتطلع بايروفيك لاكتيك حمض. طب لو هحرق دهون في خلايا دهنيه هطلع جليسرين واحماض عضويه. اخد الاحماض دي والاحماض دي والجليسرين ده والكحول ده واخدهم المهم اوديهم الكبد حولهم جلوكوز يرجع يلف تاني عند نفس الخلايا. فهمت حاجه ولا ما فهمتش؟ اشكال انسان يعرف يعمل مجهود بدني عنيف وما ياكلش ولا حاجه، سكري بيلف يا باشا، اديني بس 5 دقايق ارتاح ما بين كل ساعه والتانيه. نططني، فانا عمال اطلع بايروفيك لاكتيك وعمال سيبني بقى 5 دقايق افرد ظهري كده، اعدل واقوم اكمل تاني. ايوه طبعا، ادوا الغزه يا جماعه، اهلنا بيموتوا هناك واحنا ما بنعملش حاجه. بس. طبعا يعني انا بشكركم على حسن الاستماع واتمنى نكون استفدنا من بعض هنا النهارده اي حاجه. ماشي. الناس اللي بيتبعوا النظام عن اقتناع وعن علم كامل ان احنا بنتكلم عكس كل اللي درسناه دي حاجة مبهرة، لان احنا مش بنرقع او بنضيف او بنحط دراسة على الرف جنب بقية الدراسات اللي جوه الشغل بتاعنا في مصر، لا احنا بنحط نظرية قابلة للتجربة والتطبيق على مئات والوف المرضى. بنقدم لهم دلوقتي بحث ميداني بنتائجه مالتي سنتر في كذا محافظة في مصر وكذا دولة، مش مرضى وبس، لا ده مرضى ودكاترة وناس تبنوا هذا الكلام واحترموه ومشوا وراه. شكرا يا تامر، كتر خيرك، اشكرك تامر الباز اخويا وحبيبي. يعني الدكاترة تباعا بفضل الله، بفضل الله ناس كتير ايقنت، واللي ما ايقنش عندنا كتير يا باشا مسلمة كذاب. اما جم يدافعوا عنه اهل عشيرته قال لك كذاب ربيعة احب الينا من صادق مضر، وقصدهم بكذاب ربيعة مسيلمة بتاع اليمامة، وصادق مضر ده او صاحب مضر ده النبي صلى الله عليه وسلم، فاهم؟ ففي ناس العصبية هتفرق معاها ومصالحهم وانصياحهم، ماشي، كتب الطب ملهاش لازمة صراحة، وانصياحهم للقديم وعدم اصغائهم للكلام الصح. سيدنا نوح صلى الله عليه وسلم اما جه كلم مع قومه وكان بيناقشهم بالحجة قال واني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا اصابعهم في اذانهم واستخشوا ثيابهم واصروا واستكبروا استكبارا، يعني فاهم؟ فالناس الناس اللي بتحارب والناس اللي بتعمل كده مش عارف، يعني مش عارف حتى الفكر فين، الإصغاء فين، الخروج عن المألوف لصالح الناس. أنا مفيش صالح، مفيش حد هيستفاد من كلامنا غير الناس، بس الناس بس. ندعي الغزة يا جماعة بقلوب خاشعة وبقلوب حاسة، لأن البلد ما فيهاش لا وقود ولا غاز ولا أكل ولا شرب، والأسعار لو في حاجة موجودة اضرب يا عم بقى في 20-100 ضعف عشان الناس تعرف تعيش. يعني ادعوا لهم لأن احنا مقصرين في حقهم ولا نعلم سبيلا لنصرهم غير ان احنا نعلي الكلمة دي وندعو لهم بفك الأسر والتخليص، بس احنا دورنا اعلى من كده، اعلى من الدعاء ده. يعني فالناس هناك اخواتنا واهلنا بيموتوا حصارا وقصرا امام مرأة ومسمع من 2 مليار، ف مش عارف، انا مش عارف صراحة. فمش هننكر ان ده مأثر علينا كلنا نفسيا، المفروض نحارب طبعا، مفيهاش كلام نحارب طبعا، مفيهاش كلام، يعني مش محتاجه كلامي، يعني مش محتاجه كلامي. وانا اقسم بالله لو هما بداوا القصه التعبئه والله العظيم اكون اول واحد مشترك، ورب الكعبه ورب الكعبه، ولا قعدتنا هنا ليها لازمه ولا ليها فايده، كل اللي بنعمله ده هاتش على هامش الحياه، اللي انا بحكيه ده كله على هامش الحياه، ولا حاجة يعني، ولا حاجة يعني، ولا حاجة يعني، اللي بقدمه ده ولا حاجة، واللي عايشه ولا حاجة في سبيل نصرة كلمة الحق وبس، كلمة الحق وبس. فإحنا مقصرين، آثمين، خاطئين لأقصى الدرجة، ونشهد الله على ذلك، لأن إحنا مش هيبقى لنا حجة ولا عذر، لا حجة ولا عذر، لا حجة ولا عذر. ولو كل واحد قال انا يلا نفسي يبقى برضه لا حجة ولا عذر، لم تقلق لهذا السبب ولا هذه العلة، انت للإصلاح، انت موجود للإصلاح ومنع الظلم، انت موجود للإصلاح ومنع الظلم، انت موجود في الدنيا للإصلاح ومنع الظلم، مشاهدتك الظلم وفرجتك عليه وانت ساكت وملهي في نفسك، فانت الدور الجاي عليك، فاهم؟ من لم يتعظ بغيره كان هو عظة لغيره، فانت افهم، مش ينصر غزة ينصر المسلمين. والله ان كل الدول محتلة الا غزة، ها والله، والله ان كل الدول محتلة، الدول العربية اقصد، محتلة الا غزة، الا غزة، الا قطاع غزة بس الغير محتل، اقسم بالله العظيم، ها اقسم بالله العظيم ان ان المكان، البقعة الوحيدة اللي في المنطقة العربية دي كلها غير محتلة هي غزة، ولا مصر ولا سوريا ولا العراق ولا لبنان ولا الحتة دي كلها، ولا الحتة دي كلها، ولا السعودية ولا الإمارات ولا الحتة دي كلها، غزة الوحيدة، القطاع ده، الشريط ده بس، أقسم بالوحيد اللي مش محتل، متحاصر بس مش محتل. تخيل بقى، تخيل الحتة الوحيدة اللي مش محتلة، الحتة الوحيدة صاحبة قرارها، الحتة الوحيدة صاحبة قرارها، الحتة الوحيدة اللي هناك حر بيقول كلمته حر فيها، ها ما هو الحق والعدل معناه ان يعني انت تقول كلمة الحق ومش خايف ايه اللي جاي وراه. العز بن عبد السلام اما جه بيبرس قتل قطز وجه اعلن، يعلن نفسه سلطان على الدولة، ده لسه قاتل قطز بعد مع عين جالوت بتاعت التتار، يعني مش باقي على حاجة، ده قتل الملك دلوقتي. يقوم العز ابن عبد السلام يقول له ايه؟ اين صك حريتك؟ فأنت مملوك بمال هذه الدولة، فأين صك حريتك؟ تفتكر بيبرس بقى قال له انت يا ابن بنت خضار، ما هو عارف ان دول شويه مماليك ما لهمش اصول اصلا، ماشي، عارف دول مماليك ما لهمش اصول، فما جه يقول له انا بكره سلطان مصر، ده بيبرس ولسه مخلص في جالوت، عين جالوت، وخلص على قطز كمان، فبيقول لهم انا بكره الملك، قال له لا، اين صك حريتك؟ متدفع فيك كام؟ لانه ساعة ما المماليك قالوا احنا هنبقى احرار، لا ده عرضهم في مزاد علني، عشان هم مشترين بايه؟ بفلوس الدولة، فاما يجوا يقولوا احنا ملوك، لا ده انت مملوك، فانت صك حريتك فين؟ قال لك بيبرس جري عشان يجيب صك حريته، فاحنا ربنا يكون في عون الحق، واهل غزة ان شاء الله لهم نصر من الله وعزة، واحنا متخاذلين بس وخلاص. اشكركم على حسن الاستماع، وربنا يجعل النصر في ايد قوم نكون احنا منهم، ما نبقاش مستبدلين عشان احنا جبنة وخانعين، جبنة وخانعين، مفيش ربنا يخليك لينا، لا في حاجة ربنا يقويك لحد ما تعملوا حاجة، مش يخليك، اصل انا كده كده مش هخلد، انا ميت ميت، انا ميت ميت، فتموت وانت بتقول الله اكبر صح، ولا تموت وانت بتقول حرام عليكو؟ ما انت ميت، بنفهم، ما انت ميت ميت ميت ميت، وبعدين مش هيغني عنك ملك ده في حاجه، ولا العيال، انت ميت ميت، فانت تموت وانت بتقول الله اكبر، ولا تموت وانت بتقول ارحموني؟ ما هي متين صح؟ صح؟ يا اما موت البعير بقى العادية، انت ميت على جنبك بقى كده على جهاز نفس الصناعي وخلاص. تصبحوا على خير واشوفكم على خير، وان نصر الله قريب، ابشروا ابشروا، لله الغلبة، لله الغلبة، ولله الامر من قبل ومن بعد، لله الغلبة ولله، ايوه، والذين هم بشهاداتهم قائمون، هما دول عايزين الجنة بيه؟ وما انت عايز الجنة وتبقى عايش في التقية، يعني انت قاعد في التقية، التقية اللي هي ايه؟ انا مالي، انا مؤمن بقلبي يا خير، روح بقى، تصبحوا على خير، تصبحوا على خير، استودعكم الله.